بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 40 من آيات سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. قال يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى. المشركون كانوا يصنعون أصناما على صور الملائكة ويعبدونها من دون الله، يقولون إنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عند الله. فالله سبحانه وتعالى يقول للملائكة، قال فيقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي أأنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ قال كما قال في سورة الفرقان أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. وكما يقول لعيسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يقول لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فعيسى عليه السلام نزه الله تعالى وتبرأ من أن يكون قد دعا الناس لعبادته. فقال وهكذا تقول الملائكة، الملائكة كذلك يتبرؤون من عبادة الناس إياهم. وهكذا تقول الملائكة سبحانك أي تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله، أنت ولينا من دونهم أي نحن عبيدك ونتبرأ إليك من هؤلاء. بل كانوا يعبدون الجن يعنون الشياطين، ثم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم. هكذا عندكم ثم؟ نعم، يعنون الشياطين. بعد الشياطين كيف في النسخة عندكم؟ يعنون الشياطين لأنهم هذه النسخة أحسن، يعني نسخة عندي ثم ممكن نخليها إيه لأنهم كما في النسخ الأخرى. يعنون الشياطين لأنهم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم، أو أضلوهم في بعض النسخ نفس المعنى. أكثرهم بهم مؤمنون، كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال الله تعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، أي لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم. اليوم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، يعني كانوا يعتقدون أن هذه الأوثان تشفع لهم عند الله تعالى في الآخرة، فجاء يوم القيامة ووجدوا أنهم لا ينفعونهم بشيء. ونقول للذين ظلموا وهم المشركون ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. هنا في سورة سبأ: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. في سورة السجدة: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذا التي كنتم بها تكذبون تعود على النار مؤنث، والذي كنتم به الذي تعود على العذاب، يعني هم يكذبون بالنار ويكذبون بالعذاب. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قال: يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب، لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، يعنون أن دين آبائهم هو الحق وأن ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم باطل، عليهم وعلى آبائهم لعائن الله. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، يعنون القرآن، يزعمون أن القرآن إفك مفترى كذيب، يعني افتراها النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. فتنوعت اتهاماتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، تارة يقولون شاعر وتارة كاذب وتارة ساحر، غير ذلك من التهم التي يعني يناقض بعضها بعضا، وتارة يقولون مجنون وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فيتهمونه عليه الصلاة والسلام بتهم متناقضة، يعني بعضها يرد على بعض. قال الله تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، أي ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن، وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا يودون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا. يعني كان العرب يقولون يعني لو أنزل عليهم كتاب وجاءهم نبي لكانوا أحسن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه. ثم قال سبحانه وتعالى: وكذب الذين من قبلهم، أي من الأمم، وما بلغوا معشار ما آتيناهم. قال ابن عباس: أي من القوة في الدنيا. وكذلك قال قتادة والسدي وابن زيد كما قال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. آيات سورة الأحقاف، يعني طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، فهو ما يفسر في سورة سبأ ويستشهد بآيات من سورة الأحقاف. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة. إذن هنا وما بلغوا، يعني وما بلغ مشركو قريش معشار ما آتى الله تعالى، يعني أمما قبلهم من القوة في الدنيا. أيوة ما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده، يعني الأمم السابقة كانوا أشد قوة ومع ذلك عذبهم الله تعالى وانتقم منهم ولم تنفعهم قوتهم بشيء. فمن باب أولى يعني كفار قريش لم يبلغوا قوة من قبلهم، فلو أراد الله تعالى أن يعذبهم فهو عليهم قدير. وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله، ولهذا قال فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، أي فكيف كان نكالي وعقابي وانتصاري للرسل. فكيف كان نكير، في بعض القراءات نكيري بإثبات الياء، فهي أصلها يعني نكيري الياء، يعني هنا عندنا حذفت والكسرة دلت عليها، يعني الله عز وجل يقول لهم فكيف كان نكيري، أي كيف كان نكالي وعقابي وانتصاري للرسل. ثم يقول سبحانه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون إنما أعظكم بواحدة، أي إنما آمركم بواحدة، يعني بخصلة واحدة أو بمسألة واحدة، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي تقوموا قياما خالصا لله من غير هوى ولا عصبية. فيسأل بعضكم بعضا هل بمحمد صلى الله عليه وسلم من جنون، فينصح بعضكم بعضا، قال مثنى وفرادى، يعني يتفكر كل واحد في نفسه ويقومون مثنى، يعني يناقش بعضهم بعضا ويجادل بعضهم بعضا في هذا الأمر. ثم تتفكروا، أن ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكروا في ذلك. ولهذا قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، والجنة أي الجنون يعني. قال هذا معنى ما ذكره مجاهد ومحمد بن كعب والسدي وقتادة وغيرهم، وهذا هو المراد من الآية. فأما الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أعطيت ثلاثا لم يعطهن من قبلي ولا فخر، أحلت لي الغنائم ولم تحل لمن قبلي، كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونها، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وكان كل نبي يبعث إلى قومي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أتيمم بالصعيد وأصلي فيها حيث أدركتني الصلاة، قال الله أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي. يعني هذا الحديث فيكون المقصود فيه يعني أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني أن تصلوا جماعات أو تصلوا منفردين، يعني فرادى صلاة الفرد، ومثنى هنا ليس المقصود بها اثنين يعني فقط، وإنما المقصود يعني جماعة. لكن ابن كثير رحمه الله يقول عن هذا الحديث قال فهو حديث ضعيف الإسناد، وتفسير الآية بالقيام في الصلاة في جماعة وفرادى بعيد، ولعله مقحم في الحديث من بعض الرواة، فإن أصله ثابت في الصحاح وغيرها والله أعلم. يعني يقول أصل الحديث يعني حديث معروف وثابت، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل في الصحيحين، ف في الصحيحين أن أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وليس فيه أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فيقول يعني هذه زيادة يعني شاذة في رواية ضعيفة مخالفة لما في الصحيح. لكن على كل حال يعني الحث على الصلاة فرادى وجماعات يعني من جهة المعنى العام يعني هو معنى مقبول في الجملة، لكن يقول ليس هو المراد في هذه الآية خاصة، إنما المقصود بها أن يتفكر الإنسان وحده أو مع غيره يتناقشون ويتفكر. قال وقوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال البخاري عندها يعني في تفسير يعني هذا الجزء من الآية، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. قال وقد تقدم عند قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، أنه لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فجاء وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا أو صعد الصفا ونادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فأنذرهم. فلما أنذرهم قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا هو يعني معنى الآية الكريمة التي معنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم يعني مثالا يعني يأخذ منهم إقرارا بأنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فناداهم وجمعهم وقال لو أخبرتكم أن جيشا أو عدوا من وراء هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا بلى. أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. يعني هم يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أخبرهم وهو فوق الجبل أن وراء الجبل جيش سيغزوهم لا أخذوا الأمر على محمل الجد وعيقنوا أنه صادق عليه الصلاة والسلام. فقال لهم يعني أنه ينذرهم ويخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى إذا لم يؤمنوا به فسيحل بهم عذاب الله. فحينئذ قال أبو لهب ألي هذا جمعنا. قال وقال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات فقال أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فبينما هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أوتيتم ثلاث مرات. يعني هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له النذير العريان، يعني الذي هو يعني من شدة يعني سرعته يريد أن يحذر قومه، يعني وجد عدوا سيهجم على البلد ويخاف أن يدركه العدو قبل أن يحذر قومه، فنزع يعني ثوبه وأخذ يعني يشير من بعيد، يعني ليس عنده وقت أن ينتظر حتى يصل إلى قومه ويبلغهم، لو انتظر يعني قد يلحقه العدو ويقتلونه، فوقف يعني من بعيد ونزع ثوبه وأخذ يعني يشير بثوبه حتى يراه الناس من بعيد

أي لم يبق للباطل مقالة ولا أو لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كريمة. قال: وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هاهنا إبليس، أي إنه لا يخلق أحدا ولا يعيده ولا يقدر على ذلك. قال: وهذا وإن كان حقا ولكن ليس هو المراد هاهنا، والله أعلم. دائما كما قلنا التفاسير المأثورة يعني يمكن أن نقبلها جميعا، الآية يعني تشملها، لكن رأي الإمام ابن كثير أن يعني أن هذا يعني معنى صحيح ولكن ليس مشمولا أو ليس هو المراد بالآية. التفسير هنا الذي فسر به قتادة والسدي قالوا: وما يبدئ الباطل وما يعيد. قالوا: الباطل هو إبليس، لا يبدئ ولا يعيد، يعني لا يخلق أحدا ولا يعيد خلق يعني أحد، يعني لا يخلق أحدا يعني من العدم، ولا يعيد خلق أحد، يعني لو مات أحد مثلا لا يعيد بعثه. فهذا معنى صحيح أن إبليس لا يقدر على ذلك، يمكن أن يكون مشمولا بالآية أو يعني يكون معنى صحيحا ولكن ليس هو الموافق. قال: وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي الخير كله من عند الله وفيما أنزله الله عز وجل من الوحي والحق المبين أو المبين فيه الهدى والبيان والرشاد. ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن تلك المسألة في المفوضة قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. قصة المفوضة هذه يعني امرأة يعني عقد عليها زوجها ثم مات قبل أن يدخل بها، امرأة عقد عليها زوجها ثم مات قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، يعني ما كان حدد لها مهرا. فجاءوا يسألون عبد الله بن مسعود، يعني حصلت هذه المسألة لقوم في الكوفة، فجاءوا يسألون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يعني عالم الكوفة وإمامه، فسألوا هذه المسألة فتوقف يعني من ورع الصحابة رضي الله عنه، يعني فقيه كبير ومن أكبر فقهاء الصحابة وأجلهم، توقف عن الجواب فيها وظلوا يراجعونه فيها شهرا، ظلوا شهرا كاملا يرجعون إليه ويسألونه وهو يعني يردهم ويقول لهم يعني لا يرغب في جواب المسألة. فبعد أن طالت المدة يعني ألحوا عليه وقالوا: يعني من نسأل سواك، عن أنت يعني أعلم الناس وأفقه الناس، ليس هناك أحد نسأله بعدك وماذا نفعل ونصنع وكذا. فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فبماذا أجاب؟ يعني قال: لها صداق كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فقال حكمها أنها من جهة الصداق فتأخذ الصداقة مثيلاتها من النساء، فقال لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، يعني لا أزيد ولا أقل، يعني معدل. شوفوا كم يعني صداق أخواتها وقرابتها من النساء اللائي في مثل حالها وظروفها، وعطوها مثل هذا الصداق. هذا بالنسبة للصداق، هي يعني عقد عليها ولت يدخل بها ثم مات، فتأخذ الصداق يعني كاملا. ولها الميراث يعني ترث زوجها المتوفى، وعليها العدة، عليها عدة الوفاء. لأن طبعا هذه الأحكام تختلف عن المطلقة التي لم يدخل بها، يعني لو أن شخصا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها وليس مات وإنما طلقها، طيب من جهة الصداق كم تأخذ؟ من يعرف؟ نصف نصف الصدقة، ومن جهة العدة ليس عليها عدة، فمن جهة العدة ليس عليها عدة، ومن جهة الصدقة لا نصف الصدقة. هذا لو عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها. طيب هنا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات، فابن مسعود رضي الله عنه لم يكن عنده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، فاجتهد يعني برأيه فقال لها الصداق تأخذه كاملا لأن المتوفى عنها زوجها، والعدة تعتد والميراث ترث من زوجها. فجاء الصحابي الكريم هو معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، سمع بهذه المسألة بعدما قضى فيها ابن مسعود، فسمع معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، سمع أن ناسا سألوا ابن مسعود عن هذه القصة وأنه أجاب بكذا، فجاء إلى ابن مسعود وشهد عنده، قال يعني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا اسمها بروع بنت واشق، امرأة أشجعية من قبيلة معقل بن سنان الأشجعي، فقال حصل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة من أشجع اسمها بروع بنت واشق، يعني حصل لها نفس الموقف، عقد عليها زوجها ومات قبل أن يدخل بها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لها بمثل صداق نسائه، ولم يفرض لها صداقة، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه يعني فرحا شديدا أن قضاءه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعني شديد الفرح أنه اجتهد برأيه ووافق يعني رأيه ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام في حالة الممات. قال وقوله تعالى إنه سميع قريب، إذن هذا إيه في تفسير قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، إنسان إذا أخطأ فخطأه من نفسه يعني والله ورسوله بريئان منه. قال وقوله إنه سميع قريب أي سميع لأقوال عباده، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى. وقد روى النسائي هاهنا حديث أبي موسى الذي في الصحيحين إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا. ثم يقول سبحانه وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قد يقول تعالى ولو ترى يا محمد عليه الصلاة والسلام إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت أي فلا مفر لهم ولا وزر ولا منجأ. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت يعني فزعوا أي خافوا وأصابهم الفزع يعني شدة الخوف يوم القيامة من عذاب الله تعالى فلا فوت ولا مهرب لا يستطيعون الهرب من عذاب الله. وأخذوا من مكان قريب أي لم يمكنوا أن يمعنوا في الهرب بل أخذوا من أول وهم، يعني أول ما فكروا في الهرب أصلا ليس هناك مكان يهربون إليه يوم القيامة، ولكن حتى لم تتح لهم فرصة أن يهربوا، يعني أول ما فكروا في الهرب من النار ومن عذاب الله يعني أخذوا فورا في مكانهم من أول وهلة. قال الحسن البصري حين خرجوا من قبورهم يعني أخذوا يعني إلى العذاب من قبورهم. وقال مجاهد وعطية العوفي وقتادة من تحت أقدامهم. وعن ابن عباس والضحاك يعني عذابهم في الدنيا، لأنهم أخذوا من مكان قريب يعني أخذوا للعذاب، إما المقصود من أول وهلة يعني أول ما فكروا في الهرب يوم القيامة، أو من حين خروجهم من قبورهم، أو من مكان قريب يعني أخذوا للعذاب من عند أقدامهم يعني جروا منها إلى العذاب وابن عباس والضحاك قالوا وأخذوا من مكان قريب يعني عذبوا في الدنيا. وقال عبد الرحمن بن زيد يعني قتلهم يوم بدر. وعبد الرحمن بن زيد يعني تفسيره هو توضيح لما أراده ابن عباس رضي الله عنه. ما المقصود عذبوا في الدنيا؟ أي عذبوا يوم بدر بالقتل والأسر والهزيمة يوم بدر. قال والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة وهو الطامة العظمى، وإن كان ما ذكر متصلا بذلك، يعني كما مر كلها تفاسير مأثورة، فهم أخذوا يعني عذبوا بكل ذلك، يعني عذبوا يوم بدر بالقتل والأسر، وعذبوا في القبور وحين أخذوا من القبور ولم يؤذن لهم في الهرم، كل هذا يعني تشمله الآية الكريمة. قال وحكى ابن جرير عن بعضهم قال إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس. في أيام بني العباس. قال ثم أورد في ذلك حديثا موضوعا بالكلية ثم لم ينبه على ذلك، وهذا أمر عجيب غريب منه الإمام كثير رحمه الله، ودائما يعني يرجع للإمام الطبري، يعني تفسير الإمام كثير يعني أحد المصادر الأصلية التي يرجع إليها وتفسير الإمام الطبري رحمه الله. وقال الطبري يعني أورد حديثا موضوعا عن جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس، يعني أصل القصة أن جيش يخسف به بين مكة والمدينة، هذا يعني في آخر الزمان، يعني ويكون علامة على المهدي، يعني عندما ينادي المهدي يعني ويدعو الناس لبيعته بين الركن والمقاب في المسجد الحرام، والمهدي الحق، يعني لأن هناك كثيرون دعوا المهدية كذبا منظورا، لكن في آخر الزمان يعني رجل من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لنفسه بالخلافة بين الركن والمقام، ففي أول الأمر يتشكك المسلمون في أمر نظرا لوجود من كذب قبل ذلك وادعى المهدية وكذا، فيعني لا يبيعه إلا قليل، والناس يعني يكونون في شك من أمر، فيخرج جيش من الشام لقتال الذين يعني مع المهدي، فيخرج جيش من الشام لقتالهم، فبين هو ببيداء بين مكة والمدينة خسف بأولهم وآخرهم، الأرض تنشق وتبلع هذا الجيش الذي خرج لقتال المهدي، فيعلم المسلمون جميعا يعني بأمارة هذه العلامة أن هذا هو المهدي الحق الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيجتمع عليه المسلمون ويبايعونه، و يعني تصير له الخلافة في الأرض، وفي أيام خلافته ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة البيضاء شرقية دمشق، ويكون المسلمون قد اصطفوا للصلاة وقدموا المهدي تقدم يعني ليصلي بهم، فينزل عيسى عليه السلام فيقدمه المهدي ويقول يعني تقدم يا روح الله يعني ليصلي بهم، فيقول أنتم أمة محمد إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، ويصلي خلفه عيسى عليه السلام. نعم. لا هذا الجيش ده يكون يعني خرج ل يعني القتال المهدي في آخر الله تعالى، ممكن نراجع التفاصيل أكثر يعني، لكن القصد أنه سيكون علامة يعني على أن المهدي يعني هو المهدي الحق، لكن لا علاقة لبني العباس بذلك يعني. فيقول الإمام الطبري أورد حديثا يعني فيه أن الجيش الذي يخسف به في أيام بني العباس، لكن كل هو موضوع لا يذكر. قال وقال تعالى وقالوا آمنا به، هم طبعا المهدي هيكون في الكعبة، هيكون عند الكعبة، فهذا الجيش جاء ليغزو يعني المهدي وهو عند الكعبة. هو الآخر يقصد السويقتين، لا هذه قصة أخرى. نعم هذا فيه نعم. به. يقول تعالى: وقالوا آمنا به أي يوم القيامة يقولون آمنا بالله وبكتبه ورسله، كما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولهذا قال تعالى: وأنا لهم التناوش من مكان بعيد، أي وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة. إذن التناوش هنا يعني زي تناول الشيء والحصول عليه، والمقصود هنا يعني تناوش الإيمان، يعني أنهم يتناولون الإيمان ويحصلون عليه ويصيرون مؤمنين. كيف يحصلون على الإيمان أو كيف ينفعهم الإيمان وقد صاروا في مكان بعيد وهو الدار الآخرة؟ يعني الإيمان إنما طلب منهم في الدنيا، فكيف الآن يعني يؤمنون وهم في الدار الآخرة في مكان بعيد فلا ينفعهم هذا الإيمان؟ قال: وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة وهي دار الجزاء إلى دار الابتلاء، فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم، ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان، كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. يعني كان مثلا ثمر على الشجر مثلا مكان بعيد على بعد يعني عشرات الأمتار منك، وتمد يدك يعني لتتناول شيئا بعيدا عنك لا تستطيع أن تحصل عليه. قال مجاهد: وأن لهم التناوش، قال التناول لذلك. وقال الزهري: التناوش تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم. وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال، تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال ابن عباس: طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذا قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله. قال: وقوله وقد كفروا به من قبل، أي كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، قال مالك عن زيد بن أسلم: ويقذفون بالغيب، أي قال بالظن. قال: قلت كما قال تعالى رجما بالغيب، فتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون كاهن، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد، ويقولون إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال قتادة: يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا نار، والعياذ بالله تعالى. وقوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما يعني الإيمان. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني حيل بينهم وبين الإيمان، يعني هم يشتهون أن يصيروا مؤمنين في الآخرة حتى يدخلوا الجنة، ولكن حيل بينهم وبين الإيمان لا يستطيعون ذلك. وقال السدي: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: وهي التوبة. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، يعني لا تعارض، يعني هم في الآخرة بعد أن بعثوا وتيقنوا أن البعث حق وأن الجنة حق والنار حق، أرادوا الإيمان وأن يصيروا مؤمنين وحيل بينهم وبين ذلك، وأرادوا أن يتوبوا إلى الله مما فعلوه في الدنيا ولم يمكنوا من ذلك. وقال مجاهد: وحيل بينهم وبين ما يشتهون من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل. وروي عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس وهو قول البخاري وجماعة. والصحيح أنه لا منافاة بين القولين، فقد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. وأيضا في بعض الأثار في التفسير عندما يقول الكفار لأهل النار لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، فيحال بينهم وبين الماء، فحيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني كانوا يشتهون شربة ماء وطلبوا من أهل الجنة أن يفيضوا عليهم شيئا من الماء، فحيل بينهم وبين ذلك وبقوا في العطش. قال وقد ذكر، وهنا يعني في هذا التفسير يقول حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا، فأيضا الموت قطعهم عن شهواتهم وما كانوا يعني يحبونه في الدنيا من متاع الدنيا، وأيضا حيل بينهم وبين ما طلبوه في الآخرة، فإذا الآية تشمل كل هذه الأمور. قال وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا أثرا غريبا عجيبا جدا فلنذكره بطوله. قصة طويلة يعني في صفحتين طويلتين سيقة، يعني عن أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل. وبنو إسرائيل يعني كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قد كانت فيهم الأعاجيب، يعني بنو إسرائيل كانت فيهم الأعاجيب، فلا يستغرب يعني وجود هذه الأمور العجيبة. كان يعني كان أنبياءهم كثيرين، وكان مع أنبياء من المعجزات وخوارق العادات، فكان تحصل لهم يعني أشياء عجيبة كثيرة لضعف يعني إيمانهم وحاجتهم إلى هذه الأعاجيب لتثبيتهم على الدين وعلى الديانات. فهنا يقول وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن حجر السامي قال حدثنا علي بن منصور الأنباري عن الشراقي بن قطامي عن سعد بن طريف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون إلى آخر الآية. قال كان رجل من بني إسرائيل فاتحا، ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رجل من بني إسرائيل فاتحا، فسرها قال أي فتح الله له مالا. كان رجل من بني إسرائيل فاتحا يعني كان غنيا يعني له مال كثير، فمات فورثه ابن له تافه قال أي فاسد. يعني إذا رجل يعني صالح كان له مال كثير ومات، وكان يعني له ابن فاسد من ورثته، فكان يعمل، كان يعني ابنه هذا هو كان وارثا له، فكان يعمل في مال الله بمعاصي الله. هذا الابن الفاسد كان هو الوارث لأبيه الصالح وورث هذا المال، فصار يستعمل المال في معصية الله. فلما رأى ذلك إخوان أبيه وأعمامه، يعني أعمام الولد هذا يعني أخوهم مات، أخوهم الصالح وترك هذا الابن الفاسد، فجاء أعمامه ينصحونه، أتوا الفتى فعزلوه ولاموه، فجعلوه يعني ينصحونه ويزجرونه وينكرون عليه، يعني أبوك كان رجلا صالحا وكذا وأنت يعني تستعمل مال أبيك في معصية الله. فضجر الفتى فباع عقاره بصامت. الأموال نوعان، يعني الصامت وناطق، الناطق هو الماشية يعني الإبل والغنم والبقر، سمى المال الناطق الأصوات يعني، والصامت هو الذهب والفضة يعني. فباع عقاره، وفي طبعا العقار، فالعقار باع العقار بصامت يعني بدراهم ودنانير يعني الذهب والفضة. ثم رحل فأتى عينا سجاجة، عينا يعني ينبع منها الماء ويتدفق منها الماء، فسرح فيها ماله وابتنى قصرا. فذهب إلى منطقة فيها عين يعني يفيض منها الماء، واستعمل أمواله، هذه كان له مال كثير، فبنى به قصرا. فبينما هو ذات يوم جالس إذ شملت عليه ريح بامرأة من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا أي ريحا. يعني بينما هو جالس في هذا القصر وحده جاءت ريح يعني دخلت عليه من نافذة أو من السقف أو كده من مكان مفتوح في القصر، فدخلت عليه ريح، والريح هذه تحمل امرأة حسناء يعني جميلة حسناء، ويعني ريحها طيب يعني متعطرة بريح طيب. فقالت: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا امرؤ من بني إسرائيل. المرأة هذه يعني دخلت عليه فجأة كده ريح حملتها إليه، فالمرأة هذه تكلمه تقول: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا امرؤ من بني إسرائيل. قالت: فلك هذا القصر وهذا المال؟ قال: نعم. قالت: فهل لك من زوجة؟ قال: لا. قالت: فهل يهنيك العيش ولا زوجة لك؟ تقول كيف أنت جالس وحدك يعني وليست لك زوجة؟ لا يهنأ العيش إلا إذا كانت لك زوجة. قال: قد كان ذلك، فهل لك من بعل؟ قالت: لا. قال: فهل لك إلى أن أتزوجك؟ قالت: إني امرأة منك على مسيرة نيل. قالت: أنا يعني أسكن على مسيرة نيل من مكاني، فإذا كان غد فتزود زاد يوم وأتني. قالت: أنا أسكن على مسافة نيل، لا تريد تتزوجني يعني خذ معك زاد يوم وتعال يعني إلى بيتي يعني لتتزوج. نعم صحيح، الميل يعني زي أقل شوية من 2 كيلو يعني 1000 كيلو 8.5. نعم. فقال: فإذا كان غد فتزود زاد يوم وأتني، وإن رأيت في طريقك هولا فلا يهولنك. المرأة هذه قالت له يعني المسافة بيني وبينك ميل، لكن الميل هذا مليء بأشياء يعني عجيبة وغريبة في أثناء الطريق، ستمر في هذا الميل يعني حتى تصل إلى دارها بأشياء عجيبة وغريبة، فيعني لا تفزع منها ولا تخف منها، ويعني ستتمكن من المواصلة حتى يصل إليه. قال: فلما كان من الغد تزود زاد يوم، يعني أخذ زاد يكفيه ليوم يعني مسيرة يوم، وانطلق فانتهى إلى قصر فقرع إتاجه. مشى مسافة ميل، لكن طبعا في هذا الميل وجد عجائب كثيرة سيحكي عنها بعد قليل. بعد ما انتهى من هذه العجائب وصل إلى قصر، فقرع إتاجه، إتاج القصر اللي هو باب القصر يعني، فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجا أي ريحا. فخرج إليه من القصر يعني قرع باب القصر، فالباب انفتح وخرج إليه شاب يعني حسن الجميل وحسن الخلقة ورائحته الطيبة. فقال: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا الإسرائيلي. قال: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا الإسرائيلي، يعني أنا الشاب الذي من بني إسرائيل. قال: فما حاجتك؟ قال: دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها. قال: صدقت. فالشاب اللي استقبله قال: صدق. قال: فهل رأيت في طريقك هولا؟ في طريقك من قصرك إلى قصري هل رأيت يعني عجائب؟ قال: نعم، ولولا أنها أخبرتني ألا بأس علي لهالني الذي رأيت، يعني الذي جعلني أتحمل هذه الأمور العجيبة أنها يعني مهدت لي مقدما وأخبرتني يعني. قال: ما رأيت؟ ما الذي رأيته؟ قال أول حاجة يعني ذكرها، قال: أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل، يعني أول من فتح لي الطريق، إذا أنا بكلبة فاتحة فاها. ففزعت، أول من فتح الطريق وجدت كلبة فاتحة فاها، ففزعت فوثبت، فإذا أنا من ورائها وإذا جراؤها ينبحن في بطنها. جراء موالدها يعني الكلاب الصغيرة ينبحن في بطنها، فهو وثب يعني من الفزع، فإذا به يعني تصبح الكلبة أمامه وهو وراءها والجراء ينبحن في بطن الكلب. فقال له الشاب اللي هو فتح له باب القصر، قال له: لست تدرك هذا، هذا يكون في آخر الزمان، يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم ويبتزهم حديثهم، يبتزهم حديثهم عندي ويبتزهم حديثهم يعني يأخذ منهم الحديث بالجفاء والقهر، يعني كان الغلام الصغير يجلس في مع الشيوخ الكبار ويعني كأنه له يعني من السلطة أو له من التسلط عليهم أنه يأخذ منهم ينتزع منهم الأحاديث يعني قهرا ويجعلهم يتكلمون بأشياء لا يريدون أن يتكلموا بها، لكنه يعني يقهرهم على أن يتكلموا بهذه الأمور. سبحان الله، يعني من الابتزاز، الابتزاز هو أخذ الشيء بالقهر يعني. قال: ثم أقبلت حتى هو اللي فتح له الباب، قالوا هذا شيء يعني سيأتي في أزمنة قادمة يعني لم تدرك ذلك. سبحان الله، يعني قد يكون ما يحصل يعني في ممكن مثلا أحيانا قد يكون شاب في جهة تحقيق ولا في شيء كذا ويجلس شيوخا ويأخذ منهم أشياء بالقهر. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل، وبعدين واصل المشي وبعد ما انفتح له الطريق، إذا أنا بمئة عنز حفل وإذا فيها جدي يمصها، فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة. كل الشيء الثاني العجيب الذي رأى في طريقه، رأى مئة عنز أنثى حفل يعني ضروعها مليئة باللبن، وجدي يعني ذكر يمر عليها واحدة واحدة يشرب كل ما فيها من اللبن، حتى أتى على آخرها شرب لبن المئة عنز كلها، وبعدما أتى على آخرها فتح فاه يلتمس الزيادة يريد يعني لبن زيادة. قال: لست تدرك هذا، هذا يكون في آخر الزمان، ملك يجمع صامت الناس كلهم، قلنا الصامت اللي هو الدراهم والدنانير، حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة. سبحان الله، هذا في آخر الزمان ملك سيجمع كل ما عند الناس من الأموال حتى يأخذها جميعا وبعد ذلك يطلب الزيادة، والناس أصلا ما بقي عندهم شيء. الله المستعان. قال: ثم أقبلت، العجيبة الثالثة يعني التي قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل، إذا أنا بشجر فأعجبني غصن من شجرة منها ناضر، فأردت قطعه. قال يعني مر بشجر وأعجبه غصن ناضر كذا من الشجرة، فأراد أن يقطع هذا الغصن، فنادتني شجرة أخرى: يا عبد الله مني فخذ. الشجرة الثانية نادته قالت: خذ من عندي، لا تأخذ هذا الغصن، خذ من عندي. حتى ناداني الشجر أجمع: يا عبد الله منا فخذ. كل شجرة تنادي تقول: خذ مني الغصن مني. قال: لست تدرك هذا، هذا يكون في آخر الزمان، يقل الرجال ويكثر النساء، حتى إن الرجل لا يخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهم. سبحان الله، يقول يعني في آخر الزمان يعني يقل الرجال ويكثر النساء، حتى الرجل يخطب امرأة فمجرد أن تسمع النساء أنه خطب امرأة يجتمعن عليه كل واحدة تقول: اخطبني أنا بدل الأخرى أو معها أو كذا. قلة الرجال وكثرة النساء، وهذا ورد أيضا بغض النظر عن هذه القصة في حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من علامات الساعة أن تقل الرجال وتكثر النساء حتى يصير للخمسين امرأة قيم واحد، يصبح يعني يزيد نسبة الرجال واحد إلى خمسين. قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل فإذا أنا برجل قائم على عين يغرف لكل إنسان من الماء. عجيبة أخرى رآها في الطريق، رأى رجلا قائما على عين، واقف عند عين ماء، العين اللي هي الماء اللي ينبع من الأرض، البئر بيكون الماء يعني غائر يحتاج دلو حتى يغلي، لكن العين الماء يعني ينبع يتفجر في الليل أعلى. فرجل واقف يعني عند عين ويغرف يعبئ يعني الأواني كده لكل إنسان من الماء، فإذا تصدعوا عنه يعني تفرق الناس عنه صب في جرته فلم تعلق جرته من الماء بشيء، يعني عبأ للناس كلهم أوانيهم وبقي هو جرته يريد أن يعبئ من الماء، كل ما يعبئ ماء الماء لا يعلق من فيها بشيء، لا يستطيع أن يعبئها يعني لا يمسك فيها الماء كأنه يخرج منها أو يسيل منها. قال لست تدرك هذا، هذا يكون في آخر الزمان، القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله. صلى الله عليه وسلم. القاص هو الواعظ يعني، فقد سبحان الله أن هذا الرجل عبأ للناس كلهم ملأوا أوانيهم وانتفعوا واستفادوا، وهو أراد أن يملأ إناءه فجرته لا تمسك شيئا الماء لا فخرج هو جرته فارقة يعني، نسأل الله العافية. فقال هذا يعني في آخر الزمان الواعظ يعظ الناس، الناس ينتفعون بوعظه ويتوبون ويستقيمون، وهو يعمل بمعصية الله فهو يعني ما استفاد بشيء. قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها وإذا رجل قد أخذ بقرنيها وإذا رجل قد أخذ بذنبها وإذا رجل قد ركبها وإذا رجل يحلبها. قال مررت بعنز، والعنز هذه قوم أخذوا بقوائمها يعني أرجلها قوائمها الأربعة كل واحد واخذ قائمة، ورجل أخذ بقرني العنز، ورجل ممسك بذنب العنز، ورجل ركب فوق العنز، ورجل يحلب العنز. فقال أما العنز فهي الدنيا، والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشها، وأما الذي قد أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقا، وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه، وأما الذي ركبها فقد تركها، وأما الذي يحلبها فبخ بخ ذهب ذاك بها. يعني واحد بس هو اللي يحلبها والباقي كلهم يعني إما يأخذ الفتات أو لا يأخذ شيئا. قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل وإذا أنا برجل يمتح على قليب، يمتح يعني يستسقي على قليب يعني على بئر، كلما أخرج دلوه صبه في الحوض فانساب الماء راجعا إلى القليب. نسأل الله العافية. يعني هو يخرج بالدلو يخرج الماء من البئر بأن يصبه في الحوض الذي يصب في البئر، يخرج الماء من البئر وبعدين يضعه يصبه في الحوض والحوض يرجع الماء تاني إلى البئر، وبعدين هو يخرج الماء من البئر ويضعه في الحوض والحوض يرده إلى البئر. قال هذا رجل رد الله صالح عمله فلم يقبله، يعني عمل عملا صالحا ولم يقبل رجع رد إليه مرة. قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يبذر بذرا فيستحصد فإذا حنطة طيبة، رجل يبذر بذرا فيحين حصاده، يعني مجرد يبذره بعد قليل يصبح النبت يعني خرج وصار جاهزا للحصاد فيحصده حنطة طيبة. قال هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له. قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل مستلق على قفاه. قال وجدت رجلا مستلقيا على قفاه. قال يا عبد الله أدن مني فخذ بيدي وأقعدني، فوالله ما قعدت منذ خلقني الله عز وجل. قال فأخذت بيده فقام يسعى حتى ما أرى. يعني واضح أن مر برجل مضطجع على ظهره وقال له خذ بيدي أنا ما قعدت منذ خلقني الله، فأخذ بيده وأجلسه. مجرد أجلسه قام يمشي يسعى وركض وهرب منه واختفى أصبح لا يرى. قال له الفتى هذا عمر الأبعد نفدا. يعني هذا القاعد هذا مثل للعمر، وعندما يعني أقمته هذا معناه أن العمر نفد وولى، يعني هرب العمر. قال وأنا ملك الموت. سبحان الله، الفتى اللي كان بيكلمه هو ملك الموت. وأنا المرأة التي أتتك، قال له الريح اللي فيها امرأة جميلة حسناء هو ملك الموت، يعني تصور له في صورة امرأة. قال له لازم تأتيني إلى المكان الفلاني، إنه هو مكلف أن يقبض روحه في المكان الثاني هذا. أمرني الله بقبض روح الأبعد في هذا المكان. الأبعد يعني هو إشارة إلى نفس الفتى الفاسق هذا. فهو قال له يعني هذا عمر الأبعد، يعني هذا عمر، يعني وكأنه يقول للفتى هذا عمرك. يعني حين الراوي لا يحب أن يواجه المستمع بضمير يعني خطاب فيه يعني شيء يسوءه، فلا يقول قال هذا عمرك، فقال هذا عمر الأبعد. وأمرني الله، يعني هو الملك يقول لهذا الابن الفاسق، يقول له يعني أمرني الله بقبض روحك. والراوي يقول يعني أمرني بقبض روح الأبعد في هذا المكان. الله سبحانه وتعالى أمره أن يقبض روحه في هذا المكان، لذلك قال له يعني تعالى إلى هذا. ثم أصيره إلى نار جهنم ولا يتم. قال ففيه نزلت هذه الآية وحيل بينهم وبين ما يشتهون. سبحانه. قال هذا أثر غريب وفي صحته نظر، وتنزيل الآية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا، كما جرى لهذا المغرور المفتون ذهب يطلب مراده فجاءه الموت فجأة بغتة وحيل بينه وبين ما يشتهي. يعني هو رايح لهذا المكان على أساس يتزوج فيه بامرأة حسناء وكذا، وهذا المكان كان فيه يعني أجله وقبض روحه، فحيل بينه وبين ما يشتهي. قال وقوله تعالى كما فعل بأشياعهم من قبل، أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل، تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم هذا التمنى. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. قال وقوله تعالى إنهم كانوا في شك مريب، أي كانوا في الدنيا في شك وريبة، فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب. قال قتادة رحمه الله من أئمة التابعين قال إياكم والشك والريبة، فإنه من مات على شك بعث عليه، ومن مات على يقين بعث عليه. هذا يعني يؤيده يعني هو يعني مستنبط من الحديث اللي هو عند قبض روح المؤمن، فيوضع فتأتيه ملائكة الرحمة ويقبضون روحه، إلى أن ذكر يعني أنه يوضع في القبر فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك ومن دينك ومن نبيك. ففي بعض روايات الحديث وحديث البراء بن عازب، ف الملكان اللي هو منكر ونكير، عندما يسألان المؤمن من ربك فيقول ربي الله، ما دين وديني الإسلام، من نبيك أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، بعث الله إلينا بالهدى فاتبعناه وصدقناه. فيقول فالملكان يقولان له نم صالحا على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وأما الكافر أو الفاجر والعياذ بالله عندما يسألان من ربك وما دينك ومن نبيك يقول ها ها لا أدري، فيقولان له لا دريت ولا تريت، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله والعياذ بالله. فلهذا يقول يعني من مات على شك بعث عليه، ومن مات على يقين بعث عليه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.